عامة من العرب والعجم بل إلى الإنس والجن على السواء لأنذركم به ومن بلغ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدين حتى كانت كلمته الأخيرة في حجة الوداع سائلا أصحابه الذين كانت أعدادهم بالألوف في حجة الوداع ويقول إنكم مسؤولون عني فماذا تقولون؟ يقولون لا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نشهد بما شهد به الصادقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول الذي بعث بالتوحيد وبالإيمان وبأعمال الإيمان وبتعليم الناس العبادات والمعاملات قدر الله تعالى ألا يكون الدين متمثلا في الأفراد فقط، مع أن الفرد كل فرد لا يكلف إلا نفسه كما قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولكن شاء رب العالمين أن يكون المسلمون يعيشون في جماعة وهذه الجماعة تكون متمثلة في دولة لها رأس ولها حكومة. ولذلك أسر عن عمر بن الخطاب وعن غيره لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وبناء على ذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المسلمين في مكة وجمع المسلمين على قلب رجل واحد لكي يتحقق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق تمام التحقق في مكة والمسلمون مستضعفون، فمن هنا كان لابد من تأسيس دولة للإسلام. والدولة في الإسلام هي من الإسلام لأننا كما قلنا لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذه أصول متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولذلك اسمهم أهل السنة والجماعة. لابد من أن يكون المسلمون في جماعة، ولذلك كان يبحث الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكان وعن قوم يهاجر إليهم فيؤسس دولته ويقيم حكم الله تبارك وتعالى. وقد كان ذلك في المدينة، وما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وأمة الإسلام راسخة راسخة رسوخ الجبال. ومن بعد موته صلى الله عليه وسلم توسع الإسلام وخرج صحابته الذين رباهم على عين إلى كل البقاع والأصقاع، وكان من أسى لأنه تصور لو تفككت الجماعات المسلمة المتمثلة في دول الإسلام في العالم الآن، هل يبقى من الإسلام إلا رسمه؟ إن هذه الدول على ضعفها وعلى قلة تمسكها بدينها إلا أنها تعد الحصن الأخير في حماية الإسلام، ولذلك يسعى أعداء الإسلام جاهدين من أجل تفكيك هذه الدول ومن أجل القضاء عليها. وعندنا نصد في ديننا متمثل في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك كان السمع والطاعة لأولياء الأمور طاعة مبصرة، بمعنى أننا لا نطيع إلا في المعروف، فلا يجوز للمسلم أن يطيع أحدا في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأولياء الأمور يتمثل فيهم قول الله تعالى: فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه هو الذي تحمل الأمانة أن يقوم بما كلفه الله عز وجل به، ونحن علينا أن نقوم بما كلفنا به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المسؤولية عامة والمسؤولية مشتركة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير أو الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فبلدنا هذه فيها رجل كلف بحمل الأمانة الكبرى، عليه ما حمل، ونسأل الله أن يعينه. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ومسؤوليته عن الرعية مسؤولية عامة، مسؤولية شاملة لا تخص دينا أو دنيا، وإنما تعم الأمور الدينية وتعم الأمور الدنيوية في رقبة الأمير العام والحاكم العام أيا كان اسمه، رئيسا أو ملكا أو قائدا أو أميرا أو خليفة، يسمى بما يشاء، المهم أنه راع وفي رقبته مسؤولية كبرى سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أما نحن فلسنا أحرارا، بمعنى أن كل واحد منا سيؤتى، سيأتي يوم القيامة وليس في عنقه مسؤولية. اسمعوا إلى بقية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاستعدوا للامتحان، واستعدوا لتحمل النتيجة يوم العرض على الله تبارك وتعالى. إذا كل واحد منا مسؤول، فما مسؤوليتنا تجاه الجماعة وتجاه الدولة، أو ما يسمى الآن في هذه الأزمان بالكلام في الشأن العام؟ أولا، ينبغي علينا أن تكون قلوبنا مع بلادنا ومع مجتمعنا ومع دولتنا، وأن نكون ناصحين لهذه الدولة التي نفيق في ظلالها. وكل رسول كان يبعث كنا نجده كما يقول القرآن حريصا كل الحرص على سلامة قومه، وكان يدافع عن قومه حتى وإن كانوا مشركين، هو يسعى لإصلاحهم، يسعى لإسعادهم. يا قومي، يقول شيخ المرسلين نوح: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا إلا على الله. لا أسألكم عليه مالا، أنا أعمل معكم لبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما عمل دؤوب ليل نهار من الدعوة، وكل ذلك هو حريص، حريص على ماذا؟ على إنقاذ قومي. كل رسول هود يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أنا لا أريد منكم شيئا، أنا أريد إسعادكم. يقول صاحب مدين شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. كل رسول يبذل لقومه، ولقد بذل محمد عليه الصلاة والسلام كل ما يستطيع، لدرجة أن ربه سبحانه وتعالى قال له: لعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، أتبخع نفسك وتقتل نفسك كبدا وحزنا على هؤلاء الذين تولوا عنك وعن دعوتك؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. وحينما جاءه ملك الجبال وقال: إن الله كلفني أن أأتمر بأمرك، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. وحينما انتصر عليهم في مكة، وهم الذين قتلوا وهم الذين عذبوا وهم الذين فعلوا الأفاعيل، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. ولم يشأ أن يعذب، ولم يشأ أن ينتقم من قومه ومن بني جلدته. فالمسلمون أحق بالمسلمين من حدب وشفقة الرسل على أقوامهم وإن كانوا كفارا. فنحن كمسلمين المفروض أن نكون أمة الجسد الواحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا لم يتحقق إلا في دولة، لن يتحقق إلا في بنيان مجتمع راسخ. هذا المجتمع نسعى جميعا، وهذه الدولة نسعى جميعا، لا لنقض رواها كما يريد الشوارب، ولا لتفكيك وحدتها كما يريد أعداء هذا الدين وهذه الأمة، ولكن يكون ذلك بالشفقة على الأمة وبالعمل الدؤوب وبتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. مصلحتك الخاصة تؤخرها وتقدم مصلحة بلدك، مصلحة دولتك، مصلحة وطنك. واحد يقول: وطن، قضية وطنية هذه ضد الإسلام. نقول: من قال هذا الكلام أيها الكذابون الدجالون؟ إن هذا الوطن وطن إسلامي، وإن فرطنا فيه فقد فرطنا في أرض الإسلام، إنها دار إسلام وليست بدار كفر حتى تنزلوا عليها أحكامكم الجائرة. فدار الإسلام تفدى بالغالي وبالنفيس، تفدى ديار الإسلام ككل بلاد الإسلام التي ورثناها عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد التي فتحت هي دار الإسلام، تفديها بالغالي وبالرخيص، ونقدم مصلحة البلاد العامة على مصالحنا الخاصة. وإلا فإن الجندي الذي يقف من أجل أن يحرس ومن أجل أن يدافع عنكم وأنتم نائمون، ألم يقدم هذا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟ هذا الجندي الذي يقف بالسلاح يدفع عنك الأعالي وقطاع الطرق والمجرمين الذين يريدون أن يسلبوكم دينكم وأموالكم وأعراضكم وأرضكم، هذا الجندي الذي يتقدم من أجل الدفاع عنكم، ألم يقدم مصلحته المصلحة العامة على مصلحته الخاصة؟ هو يموت، ما الذي سيأخذه إن مات؟ هل يعطونه نصف مصر؟ حينما يموت سيعطون أبناءه هؤلاء الذين قاتلوا في 67 وفي 73 وفي غيرها، والى الان الذين يحاربون الخوارج والمقول ماذا ياخذون؟ انهم بعد ذلك ابناؤهم يعيشون فقراء ويموتون فقراء. هؤلاء ما قدموا الا المصلحه العامه على المصالح الخاصه من اجل حمايه دينكم وحمايه بلادكم وحمايه ارض الاسلام وحمايه اعراض المسلمين وحمايه اموال المسلمين وحمايه مقدرات المسلمين. الا يكن هناك جيش على الحدود يهاب ويخاف. اكانت اسرائيل تضربكم تعيشون الان امنين؟ لم يكن يحدث هذا على الاطلاق. انظروا الى البلاد التي تم تفكيك جيوشها، ما الذي حدث لها؟ لا امن ولا امان ولا اقتصاد ولا اي ولا دين ولا تقام العباده باطمئنان ولا بسكينه. ولذلك كان لابد على المسلمين ان يسعوا جاهدين من اجل الحفاظ على امتهم، من اجل الحفاظ على دولتهم، من اجل الحفاظ على اركان بلادهم. واسالوا اخوانكم الذين يعيشون في بعض البلدان كسوريا وكاليمن وغيرها، ما الذي، هل يجدون الامان؟ هل يجدون الامن والامان في بلادهم؟ احفظوا احفظوا بلدكم ودافعوا عنها وقدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وهذا أمر من دين الله تبارك وتعالى. الأمر من دين الله أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لماذا؟ لأن المصلحة العامة مصلحة أمة كاملة، مصلحة مجتمع كامل، مصلحة يتحقق فيها الدين. أما المصلحة الخاصة هذا أمر عند أهل أصول الفقه والفقهاء. إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة عامة مع مصلحة خاصة، أيهما يقدم؟ المصلحة العامة بالقطع إن كانت مصلحة عامة كلية. كذلك من الأمور التي ينبغي على المسلمين من أجل حفظ بلادهم الحفاظ على المال العام. فالمال العام، انظر إلى الفرق بين المال العام والمال الخاص. لو إنسان من الناس اعتدى على مال أحد من الناس قد ظلمه، ولكن سيأتي يوم القيامة وفي رقابته حق لشخص واحد أو لأسرة أو لشركة مجموعة شركاء. لكن أخذ المال العام والاعتداء عليه لتعدد الزمن والمالكين، تجد نفسك يوم القيامة يتعرض برقابتك كل من له حق في المال العام. يعني تخيل لو واحد اعتدى على حق من حقوق اهل مصر، شوف بقى 100 مليون يوم القيامه ياتون يتعلقون في رقبته ويقولون له نحن نريد حقنا. ليس شخصا واحدا وانما امه متكامله. ولذلك المال العام يقول الله تبارك وتعالى في شانه: ومن يغلل ياتي بما قل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحد يقول: ما علاقه الغل في الغنيمه بما تقول من المال العام؟ لماذا قال ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه؟ ما هو الغلول؟ الغلول ان تاتي على المال قبل تقسيمه وهو الغنيمه وتاخذ منها شيئا. يتعلق بالغنيمه حقوق كل المسلمين، فانت اخذت شيئا تتعلق بكل الحقوق وليس حقا. اذا انقسمت وتم تقسيم الغنائم وحاز كل واحد نصيبه واخذته، ما يكون غلولا بل يكون سرقه تتعلق بحق شخص واحد. لكن الامر قبل تقسيم الغنيمه هذا مال عام ملك لكل المسلمين. فكذلك انت يا من تعتدي على المال العام. ولذلك فان المسؤولين لا يملكون هذا المال. بعض الناس كما حدث في الثورات وما شكل ذلك يقومون بتخطيط المباني العامه وتخطيط الهيئات والوزارات وبحرق السيارات. انها ليست ملكا لرئيس الدوله، انها ليست ملكا للوزراء، انها ليست ملكا للحزب الحاكم ولا لهؤلاء القائمين على سده الحكم في البلد. هذه ايها الاغبياء الذي تحرقونه هذا مال الامه كلها. ولذلك هذه الامور ستحرق يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما حدث مع بني إسرائيل في غزوة بني المطير. وربنا يحذرنا فيقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إياكم يا أولي الأبصار ألا تعتبروا فتقعوا في هذا الأمر. فنصبح نحن الذين ندمر بيوتنا ونقوم بتخريب ممتلكاتنا بأيدينا. يقوم الناس بتخريب الغاز والنفط ويحرقوا من أجل القضاء على النظام الحاكم. سبحان الله، أنتم تحرقون بيوتكم، تحرقون أموالكم، تحرقون مقدرات شعوبكم. عليكم بالحفاظ على هذا البنيان العظيم، عليكم بالحفاظ على هذا البنيان الذي آل إليكم ليس من جدكم، ولم تشاركوا في بنائه، بل أنتم ورثتم هذه الأرض، ما فتحتموها أنتم، بل فتحها الفاتحون السابقون، فإياكم أن تفرطوا فيها. أنتم الذين تقطع الأرض وتنقص أرض المسلمين في هذا الزمان من تحت أرجل المسلمين الضعيفين، ثم بعد ذلك يلقون بالتبعة على فلان وفلان وفلان. إننا نحن بحاجة إلى إعادة أمة الجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعض. هؤلاء الذين يقولون لقد ظلمنا، لقد سرقنا، الأموال العامة تسرق من الحاكم الفلاني ومن، وأنت أيها الموظف الذي تقبض مبلغا من المال أنت تعمل، أنت تأكل المال العام بدون حق، ثم يقول الواحد تجده يريد في مجلس معين أو في وظيفة معينة وبيأخذ مرتبا، تقول له اشتغل هديه واشتغل على قد فلوسهم. سبحان الله، اترك هذا العمل إن كان العمل لا يناسبك وأنت طبع نفسك فيه مظلوم، لماذا تجلس وتهرب ولا تعمل؟ تجد الإنسان من الممكن أن يكون، لا حضرتكم مثلا عجيبا، ممكن يكون إنسان موظف وزارة الأوقاف، إمام وخطيب وداعية وبيقبض مرتب، ومع ذلك لا يأتي إلى الإمامة ويذهب يعمل عملاً آخر بعيداً عن عمله الذي يتقاضى عنه مرتباً، وتقول له أصل فلوسه قليلة، طب ما تترك هذا العمل لغيرك، ما تترك هذا العمل لغيرك، أنت تستحل أن تأخذ مرتباً ولا تعمل بهذا المرتب، وهذا مأكل مال الأمة بالباطل. ثم بعد ذلك تجد يتكلم عن الظلم وتجد يتكلم عن الفساد. أعرف أناساً هم أكثر الناس كلاما عن الفساد، وحينما أجلس معهم أكاد أفعل هكذا لأني أشم رائحة الفساد فيهم. هم فاسدون ويتكلمون عن الفساد. أغرب شيء أننا أصبحنا في زمان لا يتكلم فيه عن قصبة الفساد إلا الفاسدون. أكثر الناس كلاما عن الفساد وأكثر الناس كلاما عن المظالم هم الظلمة أنفسهم وهم الفاسدون أنفسهم. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى دينهم، ويعلم الإنسان أن الدنيا ليست هي المحطة الأخيرة، وإنما الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، ومهما حصل الإنسان فيها فإنه سيؤتى به يوم القيامة وتوفى كل نفس ما اكتسبت وهم لا يظلمون. حتى وإن ظلمت في الدنيا فإن الله سيرد لك حقك يوم القيامة. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى، يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين العدل ليوم القيامة، والذي سيقضي ليس قاضي من قضاة الدنيا، لا، الذي سيقضي هو رب العالمين عالم السر وأخفى سبحانه وتعالى. يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذه آية قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة الذين جاءوا إليه. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد في مسنده والترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه، أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له وأن له عمال وأجراء وعبيد يكذبون عليه ويفعلون به كذا وكذا ويظلمونه، وهو أحيانا يأخذ حقه منهم فيتجاوز فيضرب فيسب فيشتم، هل يجازى يوم القيامة؟ فإن كان الأمر مستويا خرج كفافا لا له ولا عليه، وإن ثقل ميزان الانتقام والعقوبة يأخذونهم الظالمون الذين أخذ هو مصدرته بشدة وبزيادة. إذا معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الحساب هكذا، ظالمك تجازيه بالتساوي. فإن كانت الانتقام والحساب والعقوبة أشد من المصدرة يأخذون الفرق منك يوم القيامة، وإن كان العكس تأخذ أنت منهم الفرق يوم القيامة. فقال الرجل الرجل إذا ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال أولا يقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبيدي أحرار، أنا أحررهم أسهل، أحرر العبيد أسهل وأيسر علي من أن أعاقبهم على أخطائهم وأتخلص حتى لا آتي يوم القيامة وفي رقبتي شيء من مظالم الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وأنت لا تدري هذه الأمور الغرض منها، لأن الشائعات توئن العلاقة بين عرى الأمة فتضعف العرى بين المسلمين بعضهم بعض وبين سكان البلدة الواحدة وبين القيادة. ولذلك الناس تشبعون بفتن كثيرة حينما تأتي لتقول المشكلة تجد الأمر كلها أكاذيب بنيت على أكاذيب. ورب العالمين يقول لكم يا مسلمون ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتتسأل يا ممتحن، هتتسأل يا مكلف، فهل أنت بالفعل صدقت في نقل الكلام؟ عبدنا نتكلم في أمور الشأن العام، والشأن العام لا يحسنه كل الناس. اسمع إلى رب العالمين. خلي بالكم يا إخواننا، كل شيء موجود في القرآن والسنة، القرآن والسنة فيه الإجابة على كل شيء. رب العالمين يقول لكم وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف. الأمن يعني أمور السلم، والخوف أمور الحرب والعسكرية. وإذا جاءهم المنافقون وأصحاب القلوب المريضة، وإذا جاءهم أمر من الأمن الأمور السلمية بين الدول، لأن الصورة صورة النساء بتتحدث عن دولة الإسلام ومحاربة الكفار والمنافقين لهم والمحاولة من النيل من الأمة. فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن السلم أو الخوف أذاعوا به، يتحول لإذاعة، أذاعوا شائعات وتبدأ تتكلم مخصص وانتظار الصنافير وموضوع النيل الأزرق وموضوع أثيوبنا وهنعطش ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الأمر منكم. في أمور ما يتكلمش غير المتخصصين وإلى كل الأمر منكم. أصل جبنا طائرات مش عارف يا عم تمام، بنجيب أسطول بحري ليه وبندفع؟ أنت عارف حاجة؟ أنت تعرف إيه؟ تعرف إيه أنت في الاستراتيجيات العسكرية؟ وتعرف إيه أنت في الأمور التي تدبر لهذه الأمة؟ هناك أناس يجلسون في مراكز معينة هم الذين يتابعون هذه الأمور بدقة ويعرفون العجز أين، ويعرفون كيف معالجة العجز، ويعرفون متى يتصرفون في هذا الأمر. لو ضيق الأمر لكم هنحتلك الأبيب بكرة. طب أنت مؤهل لأنك أحرقت الأبيب؟ هتضرب سد النهضة؟ أنت تعرف ما الذي سيترتب على هذه الأمور؟ أنت بتتكلم لأنك لا تملك شيئا ولأنك لا تحاسب على كلامك. لكن هناك أناس يجلسون في أماكن صنع القرار، الكلمة بتتحسب عليهم، الكلمة بتتحسب عليهم. ولذلك يقول وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياتي وإلى سنتي بعد مماتي، للمتخصصين طبعا، وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. أولي الأمر بقى المتخصصين في هذا الشأن القائمين على أولي الأمر. اسمع كلمة أولي هو صاحب الأمر مش أنت. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمور بتدركها أجهزة معينة في الدولة أنت ما تعرفهاش، المعلومة اللي جاية بالنسبة لك أنت قد تظن شرا وهم يعلمون أن فيها خير، قد تظن أنت فيها خير وهي فيها شر. أمور بتحسب بدقة، وأمور الدول الآن لا تدار كما كانت تدار الأمم في القديم والسابق. لا، الدنيا بتتغير. بعدين هناك معاهدات أنت لا تعرفها، هناك معاهدات دولية وغيرها أنت لا تدري عنها شيئا على الإطلاق. وحين يقول لكن هذه المعاهدة، نقول يا أخي أحيانا الأمة تضطر اضطرارا إلى توقيع معاهدة غير متكافئة لأن الأمة ضعيفة. وحين يقول ولكن هذا لا يجوز، المسلمون لا بد أن يكونوا لهم اليد العليا، نقول أتفهم ديننا أكثر من فهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ماذا فعل؟ أقام معاهدة معينة، هذه المعاهدة لم تكن متكافئة، بدليل أن عمر بن الخطاب تكلم وقال لا نرضى بالدنية في دنيانا فكيف نرضاها في ديننا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا عبد لله وربي أمرني. دين نقول فيه سمعنا وأطعنا، ثم يأتي بعد ذلك في تطبيق شروط صلح الحديبية أن أبا بصير أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وهم يعذبونه في مكة. وحينما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا في طلبه وقالوا طبقا للمعاهدة سلمنا أبا بصير. والرسول يسلمه أبا بصير: يا رسول الله، إن الرجل سيفتن في دينه، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولو مات أبو بصير أثناء التعذيب لكان أبو بصير حينئذ شهيدا في سبيل الله. امتحان وابتلاء، لكن تقدم المصلحة العامة. الرسول يسلمه أبو بصير سيفتن يا رسول الله في دينه، هيعذبوه مش هيرتد، ولو في هناك معاهدة. وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن ننقض هذه المعاهدة. قد يقول قائل: ألم يفعل المعتصم حينما قالت المرأة ومعتصما؟ الظروف في أيام المعتصم تختلف عن الظروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وولي الأمر هو الذي ينظر إلى ظروفه. والقرآن الكريم يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وإن استنصروكم في الدين طلبوا النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم بسبب، يعني وليوا من الكفار سبق وأرادوا أن يبطشوا ببعض المسلمين الذين ليسوا تحت ولاية الحاكم المسلم، لا يجب عليهم أن يدافع عنهم. نقول نعم بنص القرآن الكريم، وإلا فلو كانت عنده القدرة ماذا يفعل؟ يلغي معهم المعاهدة ويقولهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. لكن أنا من الممكن الآن أقول لك تلغي المعاهدة للدفاع عن المستضعفين وسأحاربهم، تكون النتيجة بدل كمان تقتل وأصبح أنا أيضا مستضعفا. يبقى المصالح العامة والمصالح الخاصة هذا دين، فهم المقاصد العامة والمساواة. مشكلتنا أننا للأسف كثير منا فرط في دراسة السياسة الشرعية، وأخذنا نتلقى هذه الأمور من بعض الخطباء على المنابر من أفواه المتحمسين الذين يتكلمون بحماس وبعاطفة، ولكن لو رغبنا الأمر إلى الراسخين في العلم وإلى أولي الأمر منا من أهل العلم والفضل والسلطان لعلمه الذين يستنبطون. أهل الاستنباط، لست أنا من أهل الاستنباط ولست أنا، وإنما هذه الأمور لا أهلها. ولذلك كان الإنسان منا مأمورا إن سئل عن أمر لا يعرفه يقول لا أدري، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أبو بكر يسأل عن مسألة فيقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في دين الله ما لا أدري؟ ويقول الشعبي حينما استفتي في مسألة فقال لا أدري، قالوا أما تستحي؟ قال لم تستحي الملائكة حينما قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصحح الشيخ الألباني في حديث رواه أحمد والترمذي أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شر البلدان فقال لا أعلم، ثم سأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل رب العالمين. النبي الرسول لم يستحي أن يقول لا أدري، الرسول سأل قال لا أدري، سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ربي، فلما سأل ربه قال شرها الأسواق. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نفتي في كل شيء وكأننا مع الوحي الأعلى مستمر. أيها الناس، أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنكم محاسبون، وأن هذه الأمة ينبغي ألا تؤتى من قبلك. إن أوتيت هذه الأمة من قبلك معنى ذلك أنك سعيت إلى أن تضع في الأمة سنة ستحاسب حسابا عسيرا. حافظوا على بنيان هذه الأمة، حافظوا على الموجود، لأن البعض من أجل المفقود قد يغيرون الموجود. مشكلة خطيرة. حافظوا على رأس المال، إن لم تستطيعوا أن تحصلوا الربح فلا أقل من ألا تخسروا رأس المال. سلموا الأرض التي ورثتموها عن أجدادكم كاملة حتى لا تسأل يوم القيامة ويقال لك أنت الجيل الذي استلمت الأرض كان مساحتها قد كده وسلمتها مفككة وسلمتها ناقصة. قد تقول أنا ليس لي ذنب في هذا، لكنك في يوم كذا فعلت كذا،